نعم كمل البيت. فسجلوا من في الكتاب عليهم شرط لقالوا الشرك في القران لكنما التوحيد عند القائل في الكتاب فانظر العرفان. نعم يقولون اللي في القران هو الشرك لكن التوحيد الصحيح هو اللي عند القائلين لوحده الوجود الا هو التوحيد الصحيح عنده. نعم قالوا عنهم كيف ذاك وانما الموجود غض ما له من ثاني. ما في رب عبد بل الموجود شيء واحد هو الرب فقط. نعم هناك قانون بدرجة الكيمياء يخرج على بقاء الناس يقول أي مادة لا تمنع ولا تتكدر ولا تطلق من العدد علما أن الناس تتعرض عرضه عرضه بأنها أي شيء من الكتب ويدخل حيزا من الفراغ. هذا كلام يشبه كلام الفلاسفة يشبه كلام الفلاسفة وهم يدرسون. نعم كان يدرس في العلة يجب انه يرفع ها ايه يكتب خطاب ويرسل الكتاب اللي فيه الكلام هذا يرسل للإفتاء شاء. نعم توحيد الألوهية الرسل جاءوا بإثبات توحيد الألوهية أما توحيد الربوبية فالخلائق مقرة به مقرة معترفة به ومناظرته لهم من باب الإفحام لهم لكن تعتقدون أنها الكواكب النحية تعبدونها وهم يحدث عليها التغير الكوكب غاز أفل و القمر أفل والشمس أفلت ولو كانت آلهة ما غابت ولا أفلت كونها يتصرف فيها ويتسير هذا دليل على أنها مخلوقة فهو يريد إبطال عقيدتهم لأنهم كانوا يعبدون الكواكب فهو يريد أن يبطل هذه العقيدة ويقول أن هذه الكواكب مسيرة مدبرة تخرج من المشرق وتغرب في المغرب. نعم هل الحنان من أسماء الله الرحمن الرحيم؟ لم يثبت هذا المنان ورد فيه لكن الحنان هذا ما ثبت ولذلك لا يقال. نعم السلام عليكم. ومن الشيخ هذا هو ابن العرب من أهل المعافي من أهل سنة المكبر أم الأشاعرة؟ المعافي هو من أهل السنة ومن في المذهب وله مواقف جيدة في التفسير وفي أما كان عنده شيء من التأويل هذا أمر عمت به البلوى في المتأخرين يمكن عنده شيء من أنواع التأويل لكن تأويل خفيف. نعم وهم من علماء الحديث أيضا واشتغال بالحديث وتسند على الغزالي وانتقد الغزالي مع أن الشيخ انتقد في أهله الفلسفة وعلم التصوف ما يدل على أن عنده تحقيق وعنده معرفة فهو إمام مشهور لكن قد يكون عند شيء من التأويل. نعم. ما معنى قول المصنف في الشرط الثاني من هذا البيت وكذلك يأتيكم لكتابه ما أتى من نقل من وصف بغير معاني. هل معناه كتابه الصفات بغير معاني؟ منهم نعم منهم من يراها يثبت الألفاظ وينفي هذا مذهب المفوضة مذهب المفوضة الذين يقول نثبت ألفاظها ولكن لا نعتقد ما تدل عليه من المعاني بل نقول ذلك إلى الله. نعم الله يقول الشيخ قال الله تعالى وما رأى من ظلام العليم هل يستطيع أن يقال أن ظلام الله جل وعلا لا يصدر منه ظلم لأحد وإنما يجزي الناس بأعمالهم فأهل الأعمال السيئة يجزيهم بأعمالهم فقط ولا يزيد على أعمالهم وأما أهل الأعمال الصالحة فيجزيهم بأعمالهم ويزيد عليها من فضله ويضاعف لهم من فضله سبحانه وتعالى. نعم. الله إليكم. هل أسماء الله تعالى فعال أم هي صفة؟ فعال لما يريد. الله أخبر عن نفسه في سورة النور فعال لما يريد، ما يقال الفعال فقط، بل يقال فعال لما يريد، فعال لما يشاء. نعم. الله إليكم. ما الذي أدى للاتفاقية إلى هذا الخلق؟ الضلال. أدى بهم هدر الكتاب والسنة واعتقاد أنهما لا يصلحان للاستدلال، هذا هو الذي أدى بهم إلى هذا القول القبيح. عقوبة لهم، فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم، كل من ترك الحق ابتلي بالباطل، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فمن رد الحق فإنه يبتلى بالباطل عقوبة له. نعم. وهل شيء من الوجود من الرب عندهم أم هي الرب؟ نعم. وهل شيء من الوجود شيء، يعني أن الله يقال له شيء؟ نعم الله يقال له شيء سبحانه وتعالى. نعم. الله يقول الشيء ماذا دخل بهذا العبارة؟ مذلك الناس في أفعال العباد هي الأول أنها من كسب العبد وصنعه دون الله، وهو قول جبريل. الثاني أنها من الله وغيره. هذا قول جبريل. جبريل لا يقول أنه من صنع العبد ولا من كسب، إنما يقولون هذا بيأتي مذهب الجبريل، هذا يأتي في هذه الأبيات أنه العبد ما له ولادة ولا مشيئة ولا اختيار، وإنما هو مجبر. إنما اللي يقولون أن الكسب هذا في قول الأشعري رحمه الله، هذا من غرائبها التي أوفيت عليه. نعم. الثاني أنها من الله وليس للعبد منها شيء، وهي قول قبلي. لا لا بالعكس بالعكس، الجبرية يقولون أنها من الله وليس للعبد فيها شيء، والقدرية يقولون أنها للعبد وليس لله فيها شيء. هذا القدرية اللي هم المعتزلة. نعم. الله عنه يقول الثالث أنها مخترقة، أنها مخترقة بما بين العبد والله، هو قول الله. هذا بلا شك أن الله هو الذي خلقها، والعبد هو الذي فعلها بإرادته واختياره وقصده ونيته. نعم. فهي فعل العبد وهي خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. لأن الله خلق العبد وخلق أفعاله. نعم. هي خلق الله وهي فعل العبد وعمله. نعم. الله يعين. وبرد الشيء من الألغاب التي قال أنا عندي ما ليس عند الله، ويعني به الزوج والولد. هذا كلام الباطل موهم ولا يجوز، الله ما يضحك عليه سبحانه وتعالى ولا جاب الألفاظ هذه الموهمة. نعم. وقرده هناك هناك لا. وقوله عن غيره غير الوجود، يعني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام باطل، كله ما يجوز استعمال هذه الأشياء. واللي يقول أنا أكبر من الله، إذا سئل قال أنا أكبر من الله يكبرني، هو اللي يكبرني، هذا كلام باطل ما يجوز، لأن فيه إهانة به. نعم. وفيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول وقوله أنا أكره الحق وعيني بالنظر، هل ينسب إلى علي رضي الله عنه أن أكره الحق اللي هو الموت؟ ينسب إلى علي فالله أعلم. نعم. وأحب الفتنة، ينسب إلى علي أنه قال أنا أبغض الحق وأحب الفتنة. ما هي الفتنة؟ المال والولد، وأبغض الحق اللي هو الموت. لكن هذا كلام موهم لا يليق بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه. نعم. الله يحفظك. فضيلة الشيخ، ما من أحدكم لمن يقول بأن القرآن ليس فيه كتاب، ولكنه بشعور وفيه كدلائل من شرائع من الآلاف والأجزاء، وليس له حقيقة، وهل عرفه؟ فلم يكذبوا لله. الله جل وعلا يقول كل للذين آمنوا هدى وشفاء، فهو شفاء للأمراض البدنية وشفاء للأمراض القلبية للشكوك والأوهام وشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء شفاء من الأمراض وشفاء من العقائد الفاسدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشفي بالقرآن، كان يرقي ويرقى عليه الصلاة والسلام. فهذا مكذب، لكن يحمل على الجهل، هذا يحمل على الجهل، أما إن كان متعمد فلا مخطئ. وهذا مما يؤكد على الإنسان أنه يمسك لسانه عن هذا الأمور ولا ينفي ما لا علم له به. إذا صار به تكسر وتغلج فهو عار، أما إن كان صوت عادي وليس به عار، خصوصا عند الحاجة تسأل ولا تبيع وتشتري، عند الحاجة إذا ما فيه فتنة ولا فيه تكسر ولا فيه تغلج ولا فيه مجح مع الرجل فهو ليس به عار. والله جل وعلا يقول لنسائنا فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن القول فيطمع الذي في قلبه مرض. الخضوع بالقول هو تحسين صوت المرأة وترخيمه والممازحة مع الرجال حتى يطمعوا فيها. نعم. أما مجرد صوت المرأة ليس بعورة في الأصل. نعم. هل على المرأة إثم في عدم حسن ظنها عند مخارجها لخالها وعمها من الرضاعة؟ ما ينبغي لها أنك تحتجب عن محارمها، هذا تشدد، هذا تشدد لا يجوز. لا، الحياة ما هو في التحجب عن المحارم، الحياة في التحجب عن الأجانب. نعم، عشان يتحجب من الأجانب الآن ما يتحجب. نعم. لكن سمعنا في بعض النساء الصوفيات يقول ان البنات تحجب عن الملائكه، يعني عندك الملائكه. اي نعم. هذه رشوة، حكم هذه رشوة، ملعون من دفعها وملعون من أخذها، لا يجوز تقديم الرشوة لأجل توظيف الإنسان، الإنسان إن كان مستحق للوظيفة يوظف، إن كان ما هو مستحق ما يوظف، ولا تستعمل الأموال، يعني هذه هي الرشوة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فرض في النوع الثالث من التوحيد لأهل الإلحاد. هذا ثالثها هو التوحيد عند الجهل تعقيد بلا إيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ثالث من أنواع التوحيد عند الملاحدة اللي يسمونه التوحيد، فهو سماه على حسب اصطلاحهم، يسمونه هذا المذهب مذهب التوحيد، ومعناه نفي الأسماء والصفات. هذا عند الجهمية، التوحيد الجهمية، ومن سار على نهجهم من الفرق التي تنفي الأسماء والصفات أو تنفي الصفات أو تنفي بعض الصفات، التوحيد عند هؤلاء هو نفي الأسماء والصفات، وإثبات الأسماء والصفات عندهم هو الشرك كما سبق من قولهم في التركيب والتجسيم إلى آخره. هذا مصطلحهم في التوحيد والشرك، أن التوحيد هو نفي الأسماء والصفات، وأن الشرك هو إثبات الأسماء والصفات. هذا عند الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، وهم شر الفرق وأظنها، وكل شر وكل بدعة وكل ضلال في الغالب يرجع إليه. نعم. هذا وذلك هذا التوحيد عند الفقه تعظيم بلا إيمان، نفي الصفات مع الحدود كذاك بكلامه بالوحي والقرآن. وهي جميع الأسماء والصفات من غير استثناء عند الجهمية، لا صفات الذات ولا صفات الأفعال. هذا مصطلح بالتوحيد والشرك. نعم. العرش ليس عليه شيء مسه، لكنه خلو من الرحمن، ما فوقه رب مطاع ولا عدل ذي رضوان خالق الرحمن. أراد الشيخ رحمه الله بهذا التمثيل أن يبين شناعة مذهبه، شناعة مذهبه، وأنه يلزم عليه وصف الله بالعدل، لأن الذي ليس له أسماء ولا صفات هو المعدوم، أما الموجود فإن له لا بد أن يكون له صفات أو نعم. بل حر عرش الرب عند فريقهم منه كحظ الأسفل التحتان. نعم، لأنه بالمستوى على العرش يعني استولى عليه، استولى على العرش، وإذا كان استولى فهذا لا يخص العرش، هو مستول على كل شيء سبحانه، على الأعلى والأسفل، كله ملك، كله تحت خلقه تحت مشيئته. فيلزم من هذا أن يقال إن الله استوى على كل شيء، بمعنى استولى، فهذا منهج باطل ولا يخص العرش. لماذا خص العرش؟ نعم. فهو المعطل عن نعوت كماله وعن الدلال وعن جميع المعاني. وانظر إلى ما أتيناه عنه في مد القصيد حكاية التبيان. لما ساق في مطلع القصيدة ساق مجاهد الفرق في البحث عن الرب سبحانه وتعالى، وجعلهم يأتون وافدين يبحثون عن الرب، ركبوا رواحلهم، ركبوا يبحثون عن الرب، كل جاء من جهة وذكر رأيه في ذلك. هذا في مطلع الأولية. نعم. فصل لما يقول فصل في قدوم ركب آخر، فصل في يعني أنهم راحوا يبحثون عن الرب وكل جاب رأيه، الجهمية والحلولية والاتحادية وكل أتى برأيه. نعم. هذا هو التوحيد عند فريقهم سلو الفحول مقدم البستان. نعم. هذا هو التوحيد عند فريقهم سلو مقدم البستان. نعم. والشرك عندهم فإخلاء الصفات لربنا ونهاية الكفران. سلو الفحول سلو عندك بالفاء فحول. نعم. وضرب بضم التاء. تاء ولا تاء؟ بضم التاء والوضع. إن كان شرك دار. هذا هو التوحيد عند فريقهم. فريق الجهمية يعني. هذا هو التوحيد عند فريقهم. هذا هو التوحيد عند فريقهم سلو الفحول مقدم البستان. إيه. والشرك عندهم فإثبات الصفات لربنا ونهاية الكفران. إن كان شرك ذا وكل الخص قد جاءوا بفيها خيبة الإنسان. إذا كان إثبات الأسماء والصفات هو الشرك، معناه أن الرسل جاءوا بالشرك، الرسل جاءوا إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، معناه أنهم جاءوا بالشرك على مذهب الجهمية، وهم يقولون هذا، يقولون القرآن هو الشرك، هم يصدقون بهذا. نعم. فضل في النوع الرابع من انواع هذا مراقبها توحيد لدى جبريهم هو غايه العرفان. الجبريه الذين يقولون ان العبد ليس له مشيئه وانه مجبور على افعاله ليس له فيها اختيار كما سبق، فهم يغلون في اثبات القدر وينفون مشيئة العبد وقدرته واختياره ويجعلونه مجبرا على أفعاله، هذا هو التوحيد عندك، إنك ما تثبت أن أحدا يفعل شيئا غير الله، إذا قلت أن العبد يفعل معناه أشركت بالله عز وجل. التوحيد هو توحيد الأفعال عند الله، فهو الذي يفعل جميع الأشياء، وأما عباده فإنهم مجبرون ويحركون بدون مشيئة وليس لهم اختيار في أن يفعلوا أو لا يفعلوا، يعني إنهم مجبرون على أفعاله، هذا منهج جميل. فالتوحيد عندهم أن لا تثبت فعلا للمخلوق، فلو أثبتته صرت مشركا. الشرك عندهم هو إثبات أفعال العباد. نعم. العبد ملك ما له فعل ولا إن هو فعل للسلطان. نعم. والله فاعل خيرنا من طاعة ومن الفسوق وسائر العصيان. كل الطاعات والمعاصي كلها فعل الله، وأما نحن مجرد آلة تحرك، هذا بزعمه، وأن الله يعذب العصاة على فعله هو سبحانه لا على فعله، فمعنى هذا وصف الله بالظلم، وصف الله جل وعلا بالظلم أنه يعذبهم على شيء ليس له فيه اختيار ولا إرادة، وهذا كذب على الله جل وعلا، فإن الله لا يعذب المكره على فعله، ولا يعذب المجنون، ولا يعذب الصغير، لأن هؤلاء ليس لهم إرادة ولا اختيار، لكن البالغ العاقل هذا هو الذي يؤاخذ، المختار البالغ العاقل المختار هذا هو الذي يؤاخذ، دل على أن العباد لهم مثالب يعذبون عليها أو يثابون عليها، الثواب والعقاب يتعلق بأفعالهم، لا أن الله يعذبهم على أفعاله هو سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول، لكن هذا من هذا وهذا حصيلته، ومفيد جدا أن تعرف هذه المذاهب تمل بها، ما يكفي أن تعرف توحيد أهل السنة والجماعة والتوحيد الصحيح فقط، لابد أن تعرف ما يخالف ويضاد عشان تعرف من الناس عليه، ولئلا ينبسوا عليك إذا سمعتم هذا هو التوحيد، ربما اللي ما عنده معرفة يدخل في الفكر، أما إذا كان الإنسان عنده إحاطة ومعرفة بهذه المذاهب فإنه يكون على حذر منها ويرد عليها، لأن بعض الناس اليوم وبعض المثقفين اليوم أو التربويين كما يسمونهم المعلمين يقولون لا بس علموا الناس الخير يتركوا لا تعلمهم المذاهب الأخرى، وهذا في الحقيقة هذا خطير جدا، لأنهم إذا جهلوا هذه المذاهب ربما تنطلي عليهم ويقعون فيه، ولهذا يقول الشاعر والضد يظهر خصمه الضد وبضدها تتميز الأشياء، فلا تعرف الخير إلا إذا عرفت الشر، ولا تعرف التوحيد إلا إذا عرفت ما هو الشرك. أما أنك تقول إدرس التوحيد ولكن تعرض للمذاهب الأخرى ولا للشرك ولا لأنواع الشرك، لأنك أنت مثل الشرك تستجيب الأشياء. فهذا إما غش للأمة وإما جهل من هؤلاء القائلين. نعم. والله تعالى يخرجنا من طاعته ومن الفسوق وسائر الاحتياج ليتعب رب العالمين حقيقة ليست بفعل قط الإنسان. نعم هذا مذهب العبد ميسر وهو مذكور على أفعاله كالميت في الأجسام. نعم الميت في الأكفان ما له يحرك ويشان ويدفن ولا له إرادة ولا مشيئة، هم يقولون حتى في حال الحياة هو ما له مشيئة ولا إرادة يحرك. نعم. وهو المنوع على فعال إلهه فيه وداخل حاله النيراني. هذا معناه وصف الله تقول تعالى الله عما يقولون أنه يعذب الناس على شيء ليس له فيه إرادة ولا اختيار وأنما هم مجبورون عليه. نعم. يا ويحة المسكين مظلوم الجرى في صورة العبد الظلوم الجاني. فوصف الإنسان بأنه ظالم وأنه كافر وأنه فاسق هذا غير صحيح عندهم، لا يوصف بأنه كافر ولا أنه فاسق ولا أنه ظالم لأن هذه الميزة تعالوه، بل أن بعضهم من غلاة النزول عند هذه طاعة، الزنا والسرقة وشرب الخمر عندهم طاعة، يقول إن خالفت شرعه فقد وافقت قدره، عندهم هذا من الطاعة لأنه امتثال للقدر يزعمون. لكن نقول بأنه هو غالب في نفسه أبدا مع الرحمن. والله العزيز عندهم مظلوم لكن يقولون غالب من باب المجاز تأدبا مع الله، لا الصحيح أنه ما هو ظالم، الظالم بزعمهم هو الله جل وعلا. نعم. هذا هو التوحيد عند فريقهم من كل جبريهم قبيح جناني. نعم. والكل عند أولادهم طاعاتنا ما لنا من تحقيق من عصيان. ويفعل العباد كلها طاعات لأنها امتثال لمشيئة الله وقدره، مثل قول المشركين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ويقول شاعرهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات، أصبحت منفعلا لما يختاره مني يعني الرب ففعلي كله طاعات. نعم. والشر عنده اعتقاد تفاعلا غير خلاف المال في الديان. أنا والشر أن تعتقد أن العبد يفعل باختياره ومشيئته، لأن هذا معناه الشريك لله عز وجل في خلقه وفعله. نعم. فانظر إلى التوحيد عند القوم ما فيه من الإشراك والكفران، ما عندهم الله شيء غيره هذه كتبهم بكل مكان. يقول يمكن واحد يقول ابن القيم تجنى على هؤلاء وصبر، يعني فيه ناس من الآن ما يتأدبون مع العلماء ويقولون حرية البحث وحرية الرأي، ربما يقولون ابن القيم انه ظالم هو ما جرب الكلام عنه، يقول لا ارجعوا الى كتبهم موجود فيها هذا الكلام، اني ما كذبت عليهم ولا تجنيت عليهم، هذا موجود في كتب الجهمية والجبرية وإلى آخره، فهو ينقل مما في كتبهم والكتب وفائق على أصحابه. نعم. أتراك جهل وفيه أنه من خالق ثاني ذي الأكوان. نعم. الشرك عندهم هو اعتقاد أن أحدا يخلق مع الله

صحيح ان لا يطاع الا الرسول ولا يتبع الا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقال هذا من انواع الكفر. هل من عصى الرسول في شيء يسمى مشرك؟ اذا خالف الرسول في شيء من الاشياء يسمى مشرك؟ ما يسمى مشرك، يسمى عاصي، يسمى عاصيا اما فاسقا واما دون ذلك. ما سمعنا ان الذي يخالف الرسول في شيء يسمى مشرك، انما يسمى عاصيا او مبتدعا اذا احدث شيء لم ليس من سنه الرسول يسمى مبتدع، ما يسمى مشرك. فهو اما عاصي المخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، اما عاصي واما مبتدع، ولا يسمى مشركا ابدا. لكن هذا بسبب الجهل وبسبب ونحن قلنا كم مرة أن الواجب على طالب العلم أن يتمشى على عبارات السلف ولا يزيد شيئا من علمه يتحذلق فيه الناس، يعني أرادوا أنه يتحذلقون فوقعوا في محاذير كثيرة. السلف رحمهم الله أقل الناس، أغزر الناس علما وأقلهم تكلما، فعلى الإنسان أنه لا يحدث أشياء يبتكرها أو يستحسنها يضيفها إلى عقيدة التوحيد أو إلى العبادة، أو عليه التأدب مع النصوص ومع أقوال السلف. نعم، لأن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحسن. نعم، يكفينا أننا نأخذ عباراتهم وأقوالهم، يكفينا. أما أن نريد شيء من عندنا أو من استحساننا، هذا يفتح باب الفتنة ويفتح باب البدع وباب الشر. نعم. فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملائكة والمعطلين. السابق بيانها الأربعة، السابق توحيد الفلاسفة وتوحيد الوجودية وحدة الوجود بعد العربي ومن سبعين والحلاج وأغراضهم وتوحيد الجهمية وتوحيد الجبرية، كل هذه أنواع باطلة وضلال. توحيد الحق هو النوع الخامس، هذا هو الموافق للكتاب والسنة وما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. فاسمع إلى التوحيد لله مجعل لما عرفت الأنواع السابقة تعرف توحيد الأنبياء والمرسلين المتوازن بينه وبين تلك المجال، يظهر لك الحق من الباطل والصواب من الخطأ. وشو مبني عليه توحيد الفرق هذه؟ وماذا بني عليه توحيد الأنبياء والمرسلين؟ شوف شو تبنى عليه الأشياء، وش أصلها ومبناها، وش يترتب عليها من الآثار. هذا من الموازنة بين هذه الأمور. نعم. فاسمع إلى التوحيد رضي الله بكم نجعل داخل حفة الميزان مع هذه الأنواع ومن رؤية. يقول أنا ما أقول لك خذ توحيد الأنبياء والمرسلين على طول، وإن كان هذا واجب، واجب لأنه حق، ولكن لأجل يزول عنك الاشتباه، يزول عنك الغموض، قارن بينه وبين المذاهب الأخرى حتى يرسخ عندك الوجه. وإن ما في شك أن قبولها من أول مرة والتسليم له هذا لا شك أنه واجب وهو حق، لكن قد يعرض لك شبهة، يعرض لك شيء، فلا إذا وردت بين هذا وهذا زاد رسوخ الحق عندك، كما قال الشاعر: والضد نظر حسن الضد ولردها تميز الأشياء. نعم. فاسمع إلى التوحيد بسم الله منهم نجعل مداخلة في الميزان مع من أجل الاقتناع، ما هو من أجل أنها كلها تحتاج إلى عرض وتمحيص، ولكن من أجل الاقتناع وزوال الشبهة فقط. نعم. مع هذه الأنواع ننظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان. توحيدهم نوعان قولي وفعلي كلا نوعين ذو برهان. توحيدهم يعني الأنبياء والرسل نوعان قولي وعملي. القول هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وعملي وهو توحيد الألوهية. فالأول القولي ذو نوعين أنظر في كتاب الله موجودان. الأول هو توحيد الأسماء والصفات الربوبية نوعان نفي وإثبات. النفي عن الله جل وعلا جميع أنواع النقص والعلو، وإثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. فتوحيد الأسماء والصفات يدور على هذين الأصلين، النفي والإثبات. النفي يسمونه الصمت، والإثبات يسمونه الإيجاب. يسمونه الإيجاب. نعم. إحداهما سلب وإحداهما عنده سؤال يكتب ورد يقول نعم فالأول القولي ذو نوعين أي وفي كتاب الله موجودان. إحداهما سلب وذا نوعان أي وفي كتاب الله مذكوران. فهن قالوا والعيوب جميعها عنهما نوعان معقولان. سلف لمتقل ومتقل هما نوعان معروفان، اما الثاني سلف الشريك مع الظهير مع الشريك بدونه المثمان في الديان. نعم. النفي قسمان، النفي قسمان، نفي النقائص عن ذات الله سبحانه وتعالى، ونفي الشركاء. نعم. وكذا سلب الزوج والولد الذي نسبوا اليه عابد الصلبان. نعم. نفي ما يتصل بذاته سبحانه وتعالى من العيوب والنقائص، كنفي النوم والسنه عنه، ونفي العجز والنغوم والتعب، وكذلك نفي الأشياء المنفصلة عنه سبحانه، نفي الشريك كما نفى الله عنه الشركاء، ونفي الصاحبة والزوجة، ونفي الولد الذي أثبته له النصارى، أثبته له النصارى والمشركون جعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وقالوا الملائكة مناس الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، فوصفوا الله بأن له ولدا، تعالى الله عن ذلك. نعم. هذا من نفي النقائص عن الله، النقائص المنفصلة. نعم. وأما المنفصلة فهي مثل نفي السماء، نفي النوم، نفي الغفلة، نفي العجز، نفي التعب عن الله جل وعلا. نعم. فالمسلم المنتقل ومنتقل هما نوعان معروفان، اما الثاني سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون ونفي المنفصل، اما الثاني يعني المنفصل. نعم. اما الثاني سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون ابن المالك الديان. الظهير هو المعين، هو المعين، الظهير هو المعين، الله جل وعلا ليس له ظهير، أنه غني عن العالمين، ليس بحاجة إلى ظهير من يعينه، كما أنه أيضا منزه عن الشريك في الملك. نعم. وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبه إليه عابد الصلبان. أما يكون له ولد ولم تكن له صاحب، يعني ليس له زوج. نعم. وثلاثة نفي الكفر أيضا والولي للأجل والرحمن للغفران. نفي الكفر ولم يكن الكفر هو المشابه، ولم يكن له كفوا أحد، ولا يشابهه أحد من خلقه. نفي الكفر و وكذلك أيضا نفي الكفر أيضا هو الولي ولم يكن له ولي من الذل ينزل ولي يناصره ويعينه جل وعلا لأنه ليس بحاجة إلى ذلك. أما أن له وليا من عباده الصالحين فنعم هذا ثابت. هناك أولياء الله جل وعلا على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي أحبابه فولي المحبة هذا ثابت. وأما ولي الإعانة والنصرة والتأييد فهذا منفي عن الله لأنه منزه عن ذلك. نعم ولم يكن له ولي من الذل في هذا الخير. نعم والأول التنزيه للرحمن عن قصد العيوب وكل ذي نقصان هذا نفي المتصل نفي المتصل. نعم والأول التنزيه للرحمن عن قصد العيوب وكل ذي نقصان والنوع من التي هي أرضه وعضو بفيت عنه في الأكوان النوم هو النوم المصطلح والسنة هي مبادي النوم مبادي النوم النعاس الله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى لا تعطله سنة وهي مبادي النوم النوم الخفيف ولا نوم هو النوم المستغرق. نعم وكذلك العذب الذي كان فيه سكنته وحمد الله بالإتقان. نعم الله منزه عن العذب ولا يعمل شيء ولا يفعل شيء لا لحكمة والعذب هو أن يفعل شيئا لا لحكمة تعالى الله عن ذلك فما خلق ولا فعل شيئا إلا لحكمة ظاهرة لا قد نعلمها وقد لا نعلمها أنه الحكيم سبحانه وصف نفسه بأنه الحكيم ونزه نفسه عن العذب أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون الله منزه عن العذب وهو أن يخلق شيئا لا معنى له ولا فائدة منه. نعم مثل ما يفعل كثير من الناس من أعمال ليس لها نتيجة وليس لها فائدة وإنما هو من باب له والعذب. نعم وكذا ترك الخلق إهمالا هدى لا يعلمون إلى معاني ثاني كذلك يترك الناس بدون بعد ودون جزاء مع أنهم أفنوا أعمارهم إما في الخير وإما في الشر ثم يموتون تلك الأمور لا يجاز أن يحصل بإحسانه ولم يصير بإساءته هذا معناه ان الله خلق الخلق سدى اي هملا ايحسب الانسان ان يترك سدى يعني هملا يفعل ما يشاء ويموت تنتهي القضيه لا هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى لا بد ان يكون هناك بعث وجزاء وحساب. نعم كلا ولا امر ولا نهي عليهم من اله قاهر ديان ان علمنا من السدى ان الله يتركهم لا يامرهم ولا ينهاهم يخلوهم يفعلون ما يشاءون ينزه الله عن ذلك سبحانه لانه امر ونهى سبحانه ووضح وبين طريق الخير من طريق الشر. نعم ولم يترك الامر ملتبسا. نعم وكذا ظلم عباده وهو الظليم فما له وظلم الانسان الله جل وعلا لا يظلم احدا وانما يجازي الناس باعمالهم لا يظلم احدا شيئا من حسناته بل انه يضاعفها له من فضل سبحانه ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما فلا ينقص احدا من حسناته او يعذب احدا على غير ذنوبه بل بذنوب غيره لا هذا ظلم لا منزه عن ذلك سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد لا ظلم يقول الله جل وعلا ما ظلم اليوم، يعني يوم القيامة، بل كل يجازى في عمله أهل الخير بالخير وأهل الشر بالشر. نعم. وكذا قرأ لكم تعالى وهو علام الغيوب فظاهر الخذلان. نفى الله عن نفسه الغفل، وما الله بغافل عما تعملون، يعني تعملون وتصرخون وتمرحون والله ما درى عنكم، بل هو رقيب على عباده سبحانه وتعالى، لا يخفون عليه اينما كانوا يعلم افعالهم، يرى تحركاتهم، فهو ليس بغافل عن عباده كما يغفل المخلوق عن المخلوق. نفى عن نفسه الغفله. نعم. وكذلك النسيان جل الهنا لا يعتري في حق من نسيان. وما كان ربك نسيا، لا الله جل وعلا لا ينسى، والنسيان الذي نزه الله نفسه عنه هو الذهول، الذهول عن الشيء. وأن النسيان الذي هو من باب الجزاء نسي الله فنسيه، هذا من باب المجازاة، مثل مكروا ومكر الله عند ابن المجازات، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى. نعم. وكذا حاجته الى طعم ورزق وهو رزاق بلا حبان. كذلك نزه نفسه عن الطعم، نزه نفسه عن الطعم، لان الطعم لا يحتاجه الا الخلق، اما الله جل وعلا فانه غني عن الطعام، غني عن الطعام، ما يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، فهو غني عن الطعام والشراب، انما هذا من العباد لانهم بحاجه الى الطعام والشراب. ولهذا رد على النصارى الذين اعتقدوا في المسيح وفي أمة الألوهية، رد الله عليهم قوله سبحانه ما المسيح ابن مريم إلا رسول، يعني ليس إلها إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فهو مثل إخوانه من المرسل، كما أن الرسل ليسوا بأولاد لله كذلك المسيح أنه رسول من جملته، قد خلت من قبله الرسل، وأمه وهي مريم صديقة، والصديق هو المبالغ في الصدق، والمبالغ في الصدق، وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، هذا دليل على بشريته وأنهم ليسوا بآلهة، لأن الإله لا يأكل الطعام، لأن الإله يأكل الطعام والمحتاج، والله جل وعلا غني بذاته سبحانه وتعالى عن جميع المخلوقات، وليس بحاجة إلى الطعام والشراب والولد والزوجة، وليس بحاجة إلى هذه الأمور. هذا وثاني نوعي الكلب الذي هو أول أنواع الأوزان، تهذيب أوصاف السمع له عن التشبيه والتمثيل والنكران. التوجيه قسم، توجيه لله في ذاته وتوجيه لله في أسمائه وصفاته، تتوجه أسماؤه وصفاته عن التشبيه والتمثيل، هذا هو رد على المشبه، ورد على الذين يزعمون أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه. والله فصفات الله وأسماؤه منزهة عن أن تشابهها صفات المخلوقين وأسماء المخلوقين، لأن الأسماء والصفات بحسب ما تضاف إليه، فإن أضيفت إلى الله اختصت به ولاقت به سبحانه، وإن أضيفت إلى المخلوقين فهي تليق بهم وتختص بهم، صفات المخلوقين ناقصة كنفس المخلوقين وتتشابه المخلوقين، أما صفات الرب جل وعلا فهي كاملة ولا يشبهها شيء. نعم. فمن لم يدرك هذا الفرق ولم يعتقد هذا الفرق لم سواء السبيل، وإذا لما فات هذا الفرق العظيم على الجهلية والمعتزلة وأضرابهم لما فات هذا الفرق بين صفات المخلوق وصفات الخالق وقعوا في الضلال. نعم. فاثنان شبهه وصفه بصفاتنا انه لله عابد او ثاني. فالذي يشبه صفات الرب بصفات المخلوق اما ان يكون يعبد وثنا مخلوقا. والذي ينفي الاسماء والصفات عن الله هذا يعبد عدما، لان الذي ليس له اسماء ولا صفات معناه معدوم. ولهذا يقول العلماء المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. تنبهوا لهذا. نعم. المشبه يعبد صنما تخيله هو تخيله في ذهنه، فشبهه بالله عز وجل وهو ليس هو الله. هذا الذي يعبده المشبه ليس هو الله، لان الله ليس كمثله شيء. وهذا يقول لا له مثل وله شبيه، هذا معنى الصنم. نعم. كلا ولا نصلي به الاوصاف به ان المعطل عابد بهتان. المشبه يعبد الصنم والمعطل يعبد العدم، عابد البهتان يعني العدم الذي لا اصل له. فليس هناك شيء في الوجود ليس له اسماء وصفات ابدا. نعم. من أبدل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. من شبه الله العظيم بخلقه، يعني هذا رجوع الى المعنى الاول، ان المشبه يعبد صنما كالنصارى الذين يعبدون المسيح عليه السلام. المشبه مثل النصارى، النصارى يعتبرون مشبهه لانهم شبهوا المسيح البشري بالله عز وجل فهو مشبه. نعم. او عبر الرحمن من اوصافه فهو الكفور وليس ذا ايمان. واشد منهم الذي عبر الرحمن من اوصافه فهذا كفر بوجود الرب جمله وتفصيلا، نسال الله العافيه. نعم. فصل في النوع الثاني من النوع الاول وهو الكفور. نعم. كل ما قاله في توحيد الربوبية والأسماء والصفات ما بعد انتقل إلى توحيد الألوهية. نعم. هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن. من توحيدهم يعني الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إثبات الكمال لله عز وجل ونفي النقص عنه سبحانه. نعم. هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن فعلوه سبحانه فوق السماوات العلى. هذا رد على يقولون أن إثبات الصفات شرك، يقولون لا إثبات الصفات توحيد ما هو شرك لأنه كمال لله عز وجل، هذا توحيد، وصف الله بالكمال توحيد. نعم. فعلوه سبحانه فوق السماء وفي العلا بل فوق كل مكان. لا شك في علو الله على مخلوقاته جل وعلا وهو العليم العظيم. يحاذون ربهم من فوقهم اليه يصعد الكلم الطيب. قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي. إليه تعرض الملائكة والعروض والصعود. فهذه الأمور تدل على علو الله على خلق، الصعود العروض الفوقية العلو أنت دليل كما ذكر العلماء، أنت دليل في القرآن تدل على العلو. نعم. فهو العلي بذاته سبحانه إذ ينتهي إلى مدى البيان. نعم. وهو الذي حقا على العرب استوى قد قام بالتجديد للاكوان. اما العلو فهو صفه ذات لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، واما الاستواء فانه صفه فعل يفعله اذا شاء سبحانه وتعالى من صفات الافعال. هذا الفرق بين العلو والاستواء. نعم. حيث مريد قادر متكلم لا ذو رحمة وإرادة وحمال. جميع ما ورد في كتاب السنة من أوصافه. نعم. هو أول هو آخر هو ظاهر هو الباطن هي أربع في الميزان. جاءت في الآية هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، هذا دليل على علو الله، وأنت الباطن فليس دونك شيء، لا يحجبه سبحانه وتعالى شيء من مخلوقاته، بل يراها جميعا وهو قريب منها سبحانه وتعالى. هذا هو تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي يقول المعنى الظاهر يعني البين بالأدلة كما تقوله الجهمية والأشاعرة والمعطلة، الظاهر هو الذي ظهر بالأدلة ثبوته، هذا كلام باطل وهذا يخالف تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هو أولا هو آخر هو ظاهر هو باطل هي أربع في جزائه متقابلة، أربع متقابلة، اثنان لعلومه وذنوبه، ليس اذا قيل معال على خلقه انه يكون بعيد عن خلقه، بل هو جامع سبحانه قريب منه، والظاهر والباطن هذا التقابل، ومع علومه فهو باطن يعني قريب من خلقه سبحانه وتعالى، واثنان لاوليته واخريته، لأنه ليس له بداية وليس له نهاية، هو الأول والآخر. نعم. ما قبله شيء كذا ما بعده شيء تعالى الله ذو السلطان، هو الأول والآخر. نعم. اسمان لأبديته، انتبه، اسمان لأبديته وأزليته، أزليته عن الأول وأبديته يعني الآخر. نعم. ما فوقه شيء كما ما دونه شيء ولا تفصيل للبرهان، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا معنى والباطل، أنه لا يخفى عليه شيء ولا يحجب بصره وعلمه سبحانه شيء. نعم. لا كما يقول الحلولية الباطن يعني اللي حامل الأشياء تعالى الله عما يقول، لا فهو الباطن بعلمه سبحانه، الباطن بعلمه ورؤيته لعباده، نعم لا بذاته، ليس هو الباطن بذاته وإنما بعلمه. نعم. ولا تفسير للبرهان، تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي فسر الاول والاخر والله، واذا جاء التفسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا يقدم عليه شيء. نعم. فانظر الى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل لمعاني. نعم. وانظر الى ما فيه من انواع معرفه لصالحنا العظيم الشان. نعم. وهو العليم فكل انواع العلو له فثابته بلا نكران. العلو ثلاثه انواع: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، كلها ثابته لله سبحانه وتعالى، هو علي بذاته فوق مخلوقاته، وهو علي في قدره سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو علي في قهره سبحانه والقاهر فوق عباده. واما اهل الضلال فلا يثبتون النوع الاول وهو علو الذات، وانما يثبتون النوع الثاني والثالث، علو القدر وعلو القهر فقط. نعم. فيجحدون أهم من أنواع وأعظمها وهو علو الذات تعالى الله عما يقول. نعم. وهو العظيم بكل معنى يوجب تعظيم لا يصليه الإنسان، له العظمة المطلقة، له العظمة المطلقة التي لا يشاركه فيها أحد، فهو أعظم من كل شيء وهو أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان. نعم. وهو الجليل على الحقيقة كيف لا وجمال الزاهر هذه الأبران من دار آلاء الجليل فربها أولى وأدى عند ذكر الثاني. لا شك أن الله خلق الجمال وأوجده في مخلوقاته فهو أولى به سبحانه وتعالى من خلقه لذلك يوصف بالجميل. وفي الحديث إن الله جميل يحب الجمال فهو جميل سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله. نعم. وهو واهب الجمال وواحد الجمال لا بد أن يكون جميلا. نعم. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. كل ما يوصف الله جل وعلا فهو جميل، الذات والأسماء والصفات والأفعال كلها جميلة. نعم. لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن كبر بهتان. وهو المجيد كتابه أوصاف تعظيم فشأن الوصف أعظم شان. له المجد المطلق سبحانه وتعالى المجيد وسمى نفسه بالمجيد. نعم. وهو السميع يرى ويسمع كلنا في الكون من جد ومن إعلان. وهو السميع الذي يسمع كل شيء في هذا الكون لا يخفى عليه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأصبوا قولكم أو اظهروا إنه عليم بذات الصدور يعلم ما تسرون وما تعلمون. وإن تظهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى حتى أخفى من السر يعلمه سبحانه وتعالى. نعم. ولكل صوت منهم سمع حاضر تسبق والإعلان مستويان. كل الأصوات ترتفع إلى الله مختلف الجهات والحيوانات والطيور والآدميين وجميع المخلوقات لها أصوات ترتفع إلى الله بلغاتها يعني. وهو يسمعها سبحانه كله ويبني حوائج مخلوقاته في آن واحد، يرزق عباده في آن واحد من أصغر حشرة إلى أكبر حيوان على وجه الأرض. يسمع شكاياتهم وأصواتهم ولغاتهم ويقضي حوائجهم سبحانه وتعالى في لحظة واحدة. نعم. ولذلك ترون المخلوقات كلها تعيش في رزق الله سبحانه وتعالى، كلها تعيش ما تصل إليها أرزاقها وهو في أماكن. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. كل المخلوقات عايشة في جحورها وفي أوكارها وفي بيوتها وفي بركها وبحرها كلها عائشة برزق الله سبحانه وتعالى. من الذي وصف الله هذا الرزق؟ من الذي خلقه لها ووصله إليها وأعانها على تناوله؟ هو الله جل وعلا. نعم. والسمع منه واحد الاصوات لا يخفى عليه بعيدها وابدالي. ولذلك يبني حوائج خلق السحاب جميعا ويسمع شكاياته واصواته من بهائم وطيور وحشرات. نعم. يسمع ذلك سبحانه. نعم. وهو الفقير يرى زبيب النمل في السوداء تحت الصخر والسلطان. لا يخفى عليه شيء سبحانه، حتى زبيب النملة السوداء على صغات سوداء في ظلمة الليل يعلمها سبحانه وتعالى لا تخفى عليه. نعم. ويرى ملائكة في أعظامها ويرى عروق بلاغها بعيان. يرى سبحانه داخل أجسام هذه البعوض وهذه وعروق البعوض وجريان الغذاء فيها وينظمه سبحانه وتعالى حسب حكمته، هذا هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى، ما يتعقل شيء من هذه الأشياء، بل كلها تجري على حسب ما خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. ويرى خيانة في العيون بلحظها، ويرى خائنة الأعين. خائنة الأعين هي التي تسارق النظر إلى الحرام. يوجد واحد يناظر النساء، يناظر المقاتل، إلى أن تظهرها الناس كف بصره. الناس لا يدرون عنه، لكن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين ولا تخفي الصدور. يعلم اللحظات والسرقات البصرية. نعم. الناس ما يدرون عنه. نعم. ويرى خيانة في العيون بلحظها، ويرى ثلاثة قلب الأجفان. يرى حركات العين والأجفان، وهي سريعة، يعني لمس البصر، لمس البصر يعلمه سبحانه ويرى. نعم. وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون سر وبالإعلام. نعم، يعلم ما في السماوات ويعلم ما كان في الأجل وما يكون في المستقبل، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. علمه أزلي وثابت له سبحانه وتعالى، لا ينفك عنه. نعم. وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط، وليس ذلك يعني محيط بمخلوقاته بعلمه، محيط بها بعلمه وقدرته وإرادته وتدبيره، وهي بالنسبة إليه فلا شيء، هي بالنسبة إليه فلا شيء، على سعتها وامتدادها واختلافها هو محيط بها كلها سبحانه وتعالى، يدبرها وينظمها ويمدها بما يصلحها، هذا دليل على علم المحيط سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن. الله يعلم ما كان في الأزل، ويعلم ما في المستقبل، ويعلم الحاضر سبحانه وتعالى، فعلمه شامل للأزمنة كما أنه شامل للأمكنة. نعم. وكذا تعلم لم يكن لو كان شيء فيكون ذلك الامر ذا الامكان، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. استدلوا على هذا في قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا لا يكون انهم يردون الى الدنيا ابدا، الميت لا يرد، لكن لو ردوا فانه يعلم ما سيكون منه، فهو يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم. الله يعني تنصر الله يعني تنصر أوامر الله ودين الله، أو تنصر الله بالذات، وليس بحاجة إلى مستقبل، وإنما تنصر الله تنصر دينه، تنصر عباده المتقين. نعم. نعم. قبل الشيخ الله رحمه الله وحنان، أو الله رحمه الله وحنان، المحبة يعني المحبة، حنان ثابتة لله عز وجل، لكن الإخبار عنه لأن يوصف الحنان والمحبة لا بأس، لكن الكلام في إثبات اسم الحنان فكل ما يوصف فيها الرب يقال من صفة، يحتاج إلى نص. نعم. فلم يثبت أن من أسمائه الحنان، أما الحنان والرحمة والرأفة فهي ثابتة لله سبحانه وتعالى. نعم. علو القهر ليس داخلا في علو الكتاب، هو الكلام على رد على المعطل اللي يقولون العلي يعني علو القهر علو القدر فقط، وله داخل لكن لا بد من بيانه لأجل الرد عليهم. نعم. الله يحفظكم. ما الفرق بين صفات الجلال وصفات الجمال؟ كلها سواء، كل الجمال والجلال كلها صفات كمال لله سبحانه وتعالى. نعم. الله يحفظكم. في نسخة عندي هذا هو التوحيد عند فريقهم تلك الأصول مقدمي مختار. تاج مراجعة، تاج إلى مراجعة. نعم. وفي قوله ويرى بياض حروفها عندي ويرى نياض حروفها، كل سواء، كل سواء، العبارتين بمعنى واحد. نعم. قضية الشيخ محمد عليكم فأبي من ناحية التاريخين بالفعل في تاريخ الجزء، وبعد أن ذكر أنواع الجزء وأنها بالقول والفعل والاعتقاد والشك قال وكلها ترجع إلى التسليم، وعلق تماما الشيخ عبد العزيز المداد على هذا بأنه غير لازم أن ترجع كلها إلى التسليم بل تكون بالتسليم وغيره، ولكن رأيت في كتاب لأحد المرجئة أنه كتب بكلام من فعل السابق واخترت في الجواب عنه، فأمر الإجابة شكر الله لك. لا، كلام الشيخ بن سعد خطأ، ما في شك، فهي كلها ترجع إلى التكليف، هذا خطأ، سامحه الله، ما في شك، هذا خطأ، وكما علق سماحة الشيخ هذا هو الصواب. نعم. نقول ان شاء الله عن التكليف بالقلب، عمل قلبي، تكليف عمل قلبي، ما يكون بالفعل ولا. نعم. هذا علامة، علامة على الصدق وعلامة على الفعل، ما هو نعم. المهم الردة أمرها خطير، وأنا قلت لكم وكررت عليكم ما نحدث عبارات من عندنا، هذا ما قالوا السلف هذا الكلام، ما قالوا أن أنواع الردة ترجع إلى التكليف، هذا اجتهاد من الشيخ رحمه الله، قد أخطأ فيه، لو سلم من آل العبارة هذا شك كان أحسن. نعم. قضية الشيخ قد أخذتم بالأمس أن المسلحة يجوز الاستعانة بها على عدم التكليف بعد الصلاة، لا بالصلاة أو قبل الصلاة أو في أي وقت، ما خالف إذا كان القصد منها مجرد وقت العدد فقط، فهي مثل الحصى مثل الأصابع، أما إن كان القصد منها اعتقاد فضيلة وفيها أجر هذا لا يجوز، لأن خرج ما فيها أجر ولا فيها، إنما ينزل الحصى. نعم. كما يجوز التسبيح للحصى فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم مع جواره، فيجوز التسبيح بخرجات المسبحة إلا إذا اعتقد أن لها فضل وأنها شعار للعبادة كما تعتقده الصوفية، هذا لا يجوز. نعم. كيف نوفق بين ذلك وبين النهي من مسعود رضي الله عنه لبعض الصحابة عن عدم التسبيح للحصى؟ ما أنكر عليهم عدل التسبيح بالحصى سامحك الله، وإنما أنكر عليهم تخصيص عدد معين سبحوا كذا وصوت جماعي أيضا، هذا الذي أنكره عليهم، واجتماعهم هم لازم تجتمعوا سبح كل واحد يسبح الحال، يعني عقد جماعة وصوت جماعي وفرض عدد معين هذا هو الذي أنكره بالمسعود، هذه الكيفية هذه الصفة، أما مجرد تسليح بالحصى ما أنكر هذا، هذا موجود في السنة. نعم. رجل ملك امرأته في أمر والده وهو الآن يريد الرجوع إليها وهي موافقة، لكن والده رافض لذلك مع العلم بأن هذه المرأة صالحة مطيعة لله ولم يرى الزوج منها عيبا يمنعه من الرجوع إليها، فهل يراجعها أن يطيع والده الذي يمره بعدم إرجاعها دون مبرر أو سبب؟ الجواز يجوز ويراجعها، لكن إذا ترتب عليه معصية والده

لو أنها اشتعر بنا من جميع عمل فقلا نذكرها بالحسن بلان والبحر القاضي بسبعة أكثر بكتابة الكلمات كل زمان نكدت ولم تكتب بهذا لناته ليس السلام من البلاد لسان. نعم هذا مأخوذ من القرآن. إن كان البحر مدادا يعني حبرا يكتب به المداد هو الحبر لكلمات ربي لنفذ البحر المراد بالبحر جميع البحار جميع البحار التي في الدنيا. ولو أيضا زيدت بمثلها سبع مرات لو زيدت البحار بمثلها سبع مرات وجعلت مدادا وجعلت الأشجار كل أغصانها أقلاما من كتابة ما نفذت كلمات الله سبحانه وتعالى لأن هذه مخلوقات مخلوقات تنبت لكن كلمات الله من صفاته صفاته لا تنبت سبحانه وتعالى كسائر الصفات لا بداية لها ولا نهاية لها مثل ذاته سبحانه وتعالى. نعم وهو قليل وليس يعجبه إذا ما رام شيئا قد سلطان. ومن أسمائه القدير سمى نفسه بالقدير أي المبالغ المبالغ في القدرة على ما يشاء سبحانه وتعالى فهو القادر على كل شيء الله على كل شيء قدير لا يعجبه شيء قدرة كاملة والمخلوق له قدرة ولكن قدرة المخلوق محدودة وأما قدرة الخالق فإنها غير محدودة ولا يعجبه شيء سبحانه وتعالى على كل شيء وهو على كل شيء قدير. نعم وهو القوي له القوى جمعا دعا ناره بالأقوال والأذنان. من أسمائه القوي والقوة صفة سبحانه وتعالى إن الله لقوي عزيز وصف نفسه بالقوة سبحانه وتعالى